ننتقل إلى شريحة أخرى أم نايف. لهذه الشريحة أهمية عظيمة وكبيرة في حياتنا جميعا، وهي الأصدقاء والصداقة. لو كان الكذب بين الأصدقاء متوفرا كيف يكون ذلك؟ ما في شك الصحبة، خصوصا إذا كانت صحبة صالحة، تسعد الإنسان. يعني خير جليس للإنسان اللي ممكن يقضي معاه وقت لطيف هو الصاحب الطيب. فالإنسان قد يكون تربى مع هذا الصاحب منذ الصغر، قد يكون عرف الصاحب أثناء الجامعة، أو قد يكون عرف هذا الصاحب أثناء العمل أيا كانت، أو قد يكون في النادي أو في السفر أو في علاج مشكلة معينة أو في مستشفى، أيا كان ذلك المكان الذي تعرف به الإنسان على أخيه الإنسان كصحبة. فالصحبة بحد ذاتها ترى جميلة، الإنسان يجلس مع ندلة ويتسامر معه ويقضي وقت لطيف معه وانتهى الجمال. الصحبة، صور الحياة بدون صداقة مزعجة جدا طبعا. فالصداقة علاقة جميلة وحلوة وترفه عن القلوب وتنقح العقول وتبادل أفكار، هذا كانت صحبة صالحة. النقطة، لو كان الكذب موجود بين متصاحبين هم أيضا الموضوع مؤلم. ليش؟ لأن الكذب معناها معلومات خاطئة بين العقول، معلومات مرسلة ومستقبلة فيها خلل معلوماتي. مع الوقت تكرار الكذب سيؤدي إلى نوع من الازدراء والتباعد الوجداني. ليش؟ لأن الكذب نوع من التباعد الفكري. لو أنت صاحبك توده وتحبه وتشوفه مرة على مرة يكذب عليك، راح يصير في نوع من التباعد الفكري، والله كذب علي، لا ما راح أصدقه. قرارك ما راح يكون مبني على المعلومات الصادرة من ذلك الصاحب. مع الوقت راح يصير عندك نوع من التباعد طبعا. الفكري، التباعد الفكري أي فكرة يجيب لك إياها ما راح تختلف معه، لأنه عارف مصدر معلوماته غير صحيح. مع الوقت التباعد الفكري سيؤدي إلى نوع من التباعد الوجداني، سيؤدي فيما بعد إلى نوع من التباعد السلوكي. أي عراك في الدنيا يبدأ فكريا ثم وجدانيا ثم سلوكيا. فأنت تبدي معه تختلف معه لأنه يكذب، ما يعجبك أن فلان أنت تحبه وصديقك لكن بدأ أنه يكذب، فتختلف معه مرة مرتين ثلاثة، تختلف معه فكريا، بعدين تختلف معه قلبيا، بعدين سلوكيا تختلف عنه وتفترق عنه. فالصحبة جميلة ولكن الكذب يقطع أوصالها ويقبح هذا الجمال. ننتقل نايف إلى شريحة أخرى في المجتمع وهي مهمة جدا. الآن نتحدث عن الجيران. نعم. الكذب بين الجيران، ما هو خطورته وكيف تكون تلك العلاقة إن كان بها كذب؟ شوف، نقولها باختصار شديد، الجار يقدم لي أمان اجتماعي. كان السؤال اللي يطرح نفسه، ماذا يقدم لي الجار الصالح؟ يقدم لي الأمان الاجتماعي. ماذا يقدم لي الجار السيء؟ يقدم لي عدم الأمان طبعا. تصور لو الواحد يعيش زوجته وأولاده في منطقة والجار كاذب، مشكلة كبيرة، يكذب في المعلومات، وجاري ولصيق داري ويعطيني معلومات كاذبة، فكيف لي أن أأمن على أهل بيتي في مكان يكون جاري به كاذب؟ كل معلومات الصادرة منه كاذبة، الموضوع خطير. الجيرة الكاذبة تعطي الإنسان عدم أمان اجتماعي، وبالتالي لو الإنسان أحيط بجيرة كاذبة يغيرها أو يحاول يعدلها، وإلا رح ينعزل عنها ويتقوقع. وفي الآخر جمال الحي، خصوصا إحنا في الكويت، خصوصا في أجدادنا وأبائنا، الحي لا قيمته. ليش؟ لأن عادة في نوع من التواصل والتواد والتكامل والتعاون والتكافل الاجتماعي في أهل الحي، أهل الحي الواحد، حتى يسمى في اللهجة الكويتية الفريق أو الفريج. حتى كلمة الحي باللهجة الكويتية جميلة، فريق، والفريق دائما يدل على نوع من التكامل والتعاون والتعاون والترابط. فالفريق هذا إذا ما كان متعاون، إذا ما كان في اللهجة الكويتية فريج، إذا ما كان متعاون وما في جيرة صادقة لن يكون فريج. فسبحان الله، من أجمل المصطلحات في لهجتنا الكويتية أن الحي اسمه فريج. فريق أو فريج، لأنه يدل على نوع من التعاون والتكامل. وفعلا هذا مفهوم الفريق عندنا أو الفريج في المجتمع الكويتي، أنه متكامل ومتعاون ومتكافل. فتصور لو كان هذا الفريج أو الفريق كاذب، لن يكون فريق أكيد، لأنه فريق سمي الكويتيون الحي الفريق. لو في كذب ما راح يكون فريق، أو ما راح يطلق عليه الكلمة الاصطلاحية في اللهجة الكويتية أنه فريق. أم نايف، الحديث عن الجيران وأثر الكذب وكيف يكون الجار آمنا، ولا ننسى طبعا أن الإسلام كرم الجار وكاد الجار أن يرث جاره من عظم العلاقة فيما بين الجيران. هذا أمر مهم جدا، ولو تصفح الإنسان ونظر حوله أهمية الصدق في كل المجالات في الحياة، فإنه سيجد للصدق طعما عظيما، طعما باقيا في نفسه. الآن لننتقل إلى شريحة مهمة في حياة الإنسان. هذا الإنسان الذي يعلم جيلا، هذا الإنسان الذي نقف أمامه، هذا الإنسان الذي نوقف أمامه أبناءنا ليتعلموا، من هو؟ المعلم. إن كان هذا المعلم كاذبا فكيف سيكون الأبناء؟ لأن المعلم دائما قدوة لمن أمامه. لنسمع الأستاذة أم نايف كيف تقول فيما يتعلق بالمعلم والكذب. المعلم المعلم المعلم وإلى ما لا نهاية المعلم، والمعلمون هم ورثة الأنبياء. المعلم هذا مسؤول مسؤولية مباشرة عن عقل الطفل وعن قلب الطفل وعن سلوك الطفل. والخطورة إن أصبحت المدرسة الآن لها أهمية كبرى في التربية. يعني في السابق المدرسة والمعلم، المدرسة بالذات كنظام تعليمي في السابق لها أهميتها، بس الآن زارت أهميتها أضعاف مضاعفة، لأن ضعف الأب كمعلم وضعفة الأم كمعلمة، وصار الطفل يمكث في النظام التعليمي أكثر مما يمكث مع والده. يعني نص النهار أو ثلاثة أرباع النهار يمكث مع من؟ مع المعلم. والمعلم هذا يمسك الطفل كم سنة؟ سنة حضانة وسنتين رياض، هاي 3 سنين، و12 سنة إلى أن يتخرج الجامعة 15 سنة، و4 سنين جامعة 19 سنة. 19 سنة هذا إذا ما كمل تعليم عالي، 19 سنة هذا الإنسان يأخذ ويستقبل معلومات من معلم. فش تتوقعون في المجموع تأثير المعلم على الإنسان الصغير؟ فالمعلم هو مثل أخطر من الأم والأب وجوده في الآن، وبالتالي هو صانع المستقبل. فمن أراد أن يكون لمستقبل بلاده مستقبلا زاهرا عليه أن يهتم بالمعلم، ومن أراد أن يغرس مفاهيم معينة في وطنه وفي أمته لابد أن يبرمج المعلم، لأنه هو المرسل الحقيقي للمعلومات. وبالتالي إذا أردت أن يكون بعد 20 سنة 25 سنة وضع معين لبلدي، فلابد أن يكون هذا المصدر الإيحائي الإرسالي للمعلومات لجيل الغد من أين؟ من المعلم. فالسؤال، هل نحن نعي خطورة المعلومة المرسلة من المعلم إلى الطالب؟ هل المعلم معد إعدادا تربويا وأخلاقيا وعلميا بحيث يكون بالكفاءة والمنزلة التي تناسب منصبه؟ لاحظ، منصب المعلم منصب غير عادي. قد يكون إحنا مع الأسف في يعني منظومة الرواتب الموجودة الآن في حياتنا العصرية أقل الرواتب للمعلم، قد تكون ذلك، قد يكون المهندس أكثر منه أو الطبيب أكثر أو المحاسب أكثر أو المهندس الحاسوب أكثر في وقتنا الحالي. أي في الواقع راتبه قليل، والناس مع الأسف الضعفاء اللي ضعيف في دراسته يروح للتدريس لأنه ما يقبل في الجامعات الثانية. لكن في حقيقة الأمر هو يملك المنصب الأعلى في المجتمع، يملك عقول الناس وقلوب الناس ومصائرهم ومستقبلهم بعد الله عز وجل. فكيف لي أن لا أهتم بالمعلم؟ هذا المعلم الذي يصيغ المستقبل بيديه من غير ما يشعر. ونشوف المفروض هذه المهنة لا يمتهنها إلا الأمين الصادق الذي يعرف عظم المسؤولية اللي في رقبته. مفروض أنا ما أحط أعلى العلامات والمستويات والمواهب لمن يدخل في سلك التعليم. أنا النسب العالية ليس للمهندس والطبيب، النسب العالية تكون لمن يمتلك مهنة أو موهبة التعليم. التعليم كل شيء. إذن التعليم موهبة، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يستغفر لله عز وجل عليه أن يتعلم أولا. التوحيد اللي هو أهم شيء في الدنيا، لأن الإنسان يكون موحد. لابد لكي أكون موحدا علي أن أتعلم كيف أوحد الله. لكي تكون الإنسان مصير النجاة في الدنيا والآخرة عليه أن يتعلم، صح؟ طيب أين المعلم؟ إحنا ما نقول لو الإنسان يريد أن يتعلم طبخة يتعلم، لو الإنسان يريد أن يقود سيارة يتعلم، لو الإنسان كل ما عندنا في الدنيا من مهن تحتاج إلى معلم. وبالتالي وين ما تحرك حاجتي للمعلم حاجة مصيرية، حاجتي للأكسجين، حاجتي للعلم، حاجتي للأكسجين. والسؤال، هل أنا اهتميت بالمعلم كاستثمار على مستوى الدول، على مستوى أولياء الأمور، على مستوى المجتمع؟ مفروض أنا أعطي أهمية كبيرة للمعلم. فتصور لو كان واحد بهالمكانة وبهالأهمية ويملك زمام الأمور، كم سنة عدينا؟ 19 سنة، وهو يبرمج العقل الطفل أو الشاب أو المراهق، عقله وقلبه وجوارحه. تصور لو يكون كاذب، الله أكبر، من جريمة نكراء. تصور لو كان المعلم بهذا المنصب اللي هو فيه، رب العالمين ملك عقول وقلوب وجوارح الأطفال والجيل القادم، ويكون كاذب، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هذا مجرم. المعلم الكاذب هو مجرم في حق بلده وفي حق البشرية جمعاء، فهو يصنع كاذبا. المعلم الكاذب هو مصنع الكذب. لو واحد يكذب في الشارع أو يكذب على رئيسه، مشكلته يعني محدودة ومحوطة بنفسه، بذاته أو بتصرفاته. لكن المعلم هو عبارة عن يعني مصنع إنتاج الكذب لو كان كاذبا. أما لو كان صادقا فهو مصنع لإنتاج ماذا؟ منتج الطاعة. تصور في فرق بين ما يكون معلم يصنع منتج الطاعة ومنتج النجاح اللي هو الصدق، ومعلم مصنع لمنتج المعصية الكذب وصناعة الكذابين. فمشكلة كبيرة أن يكون المعلم كاذب. مو مشكلة كبيرة، هذه مصيبة تصاب به الأمة لو كان المعلم كاذبا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به عنه. فيقول أيضا: فإن اللسان يراد به ثلاثة معاني، واللغة هذا، واللغة كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ويراد به الجارحة نفسها كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن لسان الصدق هو الثناء على الله بما هو أهله، ويندرج تحته كلام صادق بين البشر. إذا أيضا الكلام الصادق بين البشر يندرج تحت لسان الصدق. إذا هو الثناء على الله بما هو أهله، وأيضا معناته الكلام اللي احنا نتداولنا بين بعضنا البعض كبشر. واللسان هو اكثر جارحة تعبر عن الثناء، ولذلك سماها الله تعالى لسان صدق. وتنقسم معاني اللسان الى ثلاثة معاني. العلماء قسموا لنا معنى كلمة لسان الى ثلاث معاني. المعنى الاول اللسان بمعنى اللغة، اي بمعنى الالفاظ. والدليل من ذلك العلماء قالوا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هذا المعنى الأول للسان بمعنى اللغة أو الألفاظ، إن اللسان يتلفظ بألفاظ ويتكلم بلغة. هاي المعنى الأول للسان. المعنى الثاني أنواع اللغة بمعنى أنواع الألفاظ، يعني اللغات، يعني اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الفارسية. هذه معنى المعنى الثاني للغة أو المعنى الثاني للسان بمعنى أنواع اللغة أو أنواع الألفاظ. ودليلها يقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وأيضا دليل الثاني: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي و وهذا لسان عربي مبين. والمعنى الثالث للسان بالمعنى المباشر بمعنى الجارحة، يعني اللسان بشكل اللي احنا نعرفه انه نتكلم فيه. يقول الله عز وجل دليله ان لا تحرك به لسانك لتعجل به. اذا هذه معاني اللسان الثلاثة. وايضا بعد لسان الصدق يتكلم ابن القيم رحمه الله عن قدم الصدق، فماذا يقول؟ يقول واما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، إذن ما قدموه من أعمال وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على ماذا؟ على الجنة التي هي جزاء ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة. فمن فسره، هذا كلام ابن القيم يقول رحمه الله، فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فلأنهم قدموها، قدموا الأعمال وقدموا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق. ويقول الشيخ نوح معلقا على شرح ابن القيم رحمه الله للمعاني الثلاثة للقدم بأنها معاني مجازية. إذن ابن القيم قدم لنا ثلاث معاني مجازية لمعنى قدم الصدق، بأنها واحد تعني الجنة، اثنين تعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى الثالث المجازي لأنها الأعمال الصالحة. ويضيف الشيخ نوح حفظه الله يقول على حين قدم الصدق لها أيضا معنى لفظي غير المعاني المجازية السابقة بمعنى الجارحة، مثل ما اللسان يعني بألفاظ وأنواع الألفاظ، واللسان بمعنى الجارحة المباشرة أيضا كذلك قدم الصدق تعني أيضا الجارحة، هذا حسب تفسير الشيخ نوح حفظه الله. وأيضا النقطة أو الأمر الخامس اللي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله ويقول وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، أي بمعنى آخر مقعد الصدق قولا واحدا عند العلماء جميعهم أن مقعد الصدق هو الفوز في الجنة السرمدية. إذن هي خمسة أمور تكلمنا عنها: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق.